الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد، قال عليه وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نسخ ميراث العقد ميراث الرحم. العقد يعني المعاقدة، المراد بالعقد المعاقدة والمعاهدة، كانوا في الجاهلية يتحالفون ويتعاقدون، فإذا حالف وعاقد فإنه يرثه ويتوارثون فيما بينهم بهذا العقد، يعني يعاقد على النصرة والمعونة، يكون بمثابة الميثاق، فيتوارثون بينهم. ثم نسخ الله ذلك بسورة الأنفال لما زل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا الحديث ضعيف في سند علي بن حسين بن واقد، فيه مقال كما قال المنذري، ولكن الحديث له شواهد، ويشهد الحديث الذي بعده هو حديث صحيح، والحديث الذي بعده ضعيف، والأحاديث الجملة تدل على أنهم كانوا في الجاهلية يتعاقدون ويتوارثون بهذا العقد، ثم نسخ ذلك. والمعاقدة، يقول الشارح تكلم على، قال: إنها المعاقدة والمعاهدة والميثاق. يقول: بميراث الرحم، يعني بميراث ذوي الأرحام. يقول: والذين عاقد أيمانهم، هذه قراءة، قراءة حصل الذي عقد أيمانكم. قالوا: وقرئ عقدت بغير إثم مع التخفيف. قال خازن: المعاقدة المحالفة والمعاهدة، والأيمان جمع يمين، يحتمل أن يراد بها القسم أو اليد أو هما جميعا، وذلك أنهم إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيد صاحبه، وتحالفوا على الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقد. وكان الرجل يحالف الرجل في الجاهلية ويعاقده فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون لكل واحد من الحالفين السدس في مال الآخر. وكان الحكم ثابتا في الجاهلية وابتداء الإسلام، انتهى. والمعنى أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والعرث، قل: والذين عقدت إيمانه فآتوهم نصيبا. معنى الآية: الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والعرث فآتوهم الآن نصيبهم، يعني أي حظهم من الميراث وهو السدس. فكان الرجل يحالف الرجل أي يعاهده على الأخوة والنصرة والإرث، فنسخ ذلك. قل: نسخ ذلك في محل نصب على المفعولية، أي نسخ، أي قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، فنسخ ذلك الأنفال، يعني قول الله تعالى في الأنفال. نسخ ذلك الأنفال، يعني قول الله تعالى في الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام يعني أولو القرابات، وللتوارث، وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة. قال خازن: قال ابن عباس رضي الله عنه: كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاء، حتى نزلت هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي في الميراث. فبين بهذه الآية أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة والإخاء، ونسخ بهذه الآية ذلك التوارث. وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في كتاب الله، يعني في حكم الله، أو أراد به القرآن، وهي أن قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن. إذا قد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله والحنابلة على بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام، وأن الأرحام يرثون لعملها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذه المسألة فيها خلاف، ومنع من ذلك الشافعي، والشافعي ومالك لا يرون التوارث بالأرحام، ويرون أنها إذا لم يجد أصحاب الفروض والعصبات فإن المال يكون، فإن الإرث فإن مال الإنسان يكون لبيت المال، ما في توارث إلا في الإرث والعصبات. إذا لم يكن له إرث والعصبات ما كان له خال أو خالة أو ابن أخت أو لا يتوارث، ينقل المال إلى ماله إلى بيت المال. أجاب الشافعي قوله في كتاب الله، قال كان معناه في حكم الله الذي بينه في سورة النساء، فصارت هذه الآية مقيدة بالأحكام التي ذكر في سورة النساء من قصة المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم وما بقي العصبات. يا أبو حنيفة الأحناف والحنابلة استدلوا بعموم الآية على الميراث والأرحام، ولهم أدلة أخرى. والشافعية وجماعة المنع قالوا قوله والأرحام في كتاب الله يعني بالأحكام المذكورة التي ذكرها الله في سورة النساء من قصة المواريث وإعطاء أهل الفروض والعصبات فقط. نعم نعم ما يرى، يرى أن المال ينقل إلى بيت المال إذا علم كل. نعم، وعلى هذا باب ميراث ذوي الأرحام عندهم عند المانعين ما يعمل به. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. نعم هذا الحديث صحيح، خرجه البخاري والنسائي وجماعة، وفيه أن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم وأبناءهم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، يعني ربط كل واحد بواحد من المهاجرين، قال هذا أخوك هذا أخوك. فكان الواحد من الأنصار رضي الله عنه إذا آخى النبي بينه به يقسم ماله نصفين بينه وبين أخيه المهاجرين، وإذا كان له زوجة يتنازل عن إحدى الزوجتين ويطلقها فإذا اعتدت تزوجها أخوه. ومن ذلك أن عبد الرحمن العوف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، قال هذا أخوك، فقال سعد بن الربيع يا أخي أنا أعطيك نصف مالي ولي زوجتان، انظر أيهما تريد أتنازل عنها وأطلقها زوجها. فقال عبد الرحمن العوف لا بارك الله لك في ذلك، دلوني السوق، فدلوه عن السوق فجعل يبيع ويشتري. ثم رآه النبي عليه ثياب شيء من الطين فقال ما لك، قال تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، وصار من أغنياء الصحابة ومن كبار الصحابة. فكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة بالأخوة، كانوا يتوارثون، فكان الأنصاري يرث المهاجري يرثه الأنصاري ولا يرث أقاربه، هذا في أول الهجرة. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك لما هو الأرحام بعضهم على بعض، نسخ صار الميراث للقرابات، وبقي النصرة والنصيحة والرفادة والوصية، يوصي له من الثلث لا بأس، يوصي لأخيه من الثلث، وبقي أيضا بينهم النصرة والنصيحة والرفادة. وهذا الحديث حديث صحيح، وقوله كانت تورث كانت تورث الأنصار بصيغة المجهول المهاجرون، قال وتأنيث الضمير بتأويل الجماعة، والمعنى أعطوا الميراث من الأنصار دون ذوي رحمه أي قاربه، المهاجر يعطي الميراث ميراثه لأخيه الأنصار دون ذوي رحمه. ولفظ البخاري في التفسير كان المهاجرون لما قدموا المدينة يورث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة متعلق بتورث بينهم أي بين المهاجرين والأنصار. فلما نزل قوله تعالى ولكل جعلنا موالي، أي المعنى ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالي يعني ورثة يلونه ويحرزونه، قاله النسفي قال خازن يعني ورثة من بني عم وإخوة وسائر العصبات، مما ترك يعني يرثون مما ترك. وبقية الآية مما ترك ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون يعني من ميراثهم. فعلى هذا الوالدان والأقربون هم المورثون انتهى. قال ابن عباس نسختها والذي انعقد ايمانهم. وقال القسطلاني يعني في شرح البخاري قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم، والصواب كما قال ابن البطال ان المنسوخه والذين عاقدت ايمانهم، والناسخه ولكل جعلنا موالي. الموالي الورثه، يعني الورثه هم الذين نسخوا التوارث بالمعاقده كذا وقع في الكفاله والتسديد. فلما نزلت لكل جعلنا موالي نسخت. وقال ابن مير الضمير في قوله نسختها عائد على المؤاخاه لا على الايه، والضمير في نسختها هو الفاعل المستتر يعود على قوله ولكل جعلنا موالي، قوله الذين عاقل ايمانهم بدل من الضمير. واصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عاقل ايمانهم. وقال الكرماني فاعل نسختها ايه جعلنا، والذين عاقدت منصوب باضمار اعلي، والمراد ان قوله تعالى ولكل جعلنا نسخ حكم الميراث الذي دل عليه والذين عاقد ايمانكم. قال ابن الجوزي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخا بين المهاجرين والانصار، فكانوا يتوارثون بتلك الاخوه ويرونها داخله في قوله تعالى والذين عاقدت ايمانكم. فلما نزل قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله نسخ الميراث بين المتعاقدين، وبقي النصرة والرفادة وجواز الوصية لهم انتهى. والرفادة معناها المعاونة، ويوصي له يعني أي للحليف. وقد ذهب الميراث أي نسخ حكم الميراث بالمؤاخاة. وقال الخازن فذهب قوم إلى أن قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم منسوخ بقوله تعالى ولكل جعلنا موالي، وذهب قوم إلى أن الآية ليست منسوخة بل حكمها باق، والمراد بقوله والذين عاقدت أيمانكم الحلفاء، والمراد بقوله فآتهم نصيبهم يعني من النصرة والنصيحة والموافاة والمصافات ونحو ذلك. فعلى هذا لا تكون منسوخة. طبعا ما في نسخ، إنما بقي لهم والذين عاقدت أيمانهم النصرة، أعطهم النصرة وأعطهم النصيحة وأعطهم المصافات والمودة، أعطهم الوصية والميراث للقرابات. وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كما أخرجها أبو داود على هذا فلا نسخ أيضا. فمن قال إن حكم الآية باق قال إنما كانت المعاقدة في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك. ويدل عليه ما رواه مسلم عن جبير المطعم مرفوعة كما ذكر، وسيأتي الباب الذي بعده. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ قالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين عندك صر قالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم لا تقرأ لكن لا تقرأ لكن والذين عاقدت أيمانكم صافت نعم. فقالت لا تقرأ لكن والذين عاقدت أيمانكم يعني ولكن اقرأ والذين عاقدت أيمانكم، لا تقرأ عاقلت ولكن اقرأ عاقلت، هذا مقصودها. لا تقرأ والذين عاقدت ولكن اقرأ والذين عقدت وقراءتها لهذه قراءة وهذه قراءة، لكن هذا اللي بلغها قراءتها قراءة حصوا الذين عقدت وقراءة والذين عقدت. نعم صلى الله عليكم. فقالت لا تقرأ لكن والذين عاقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فلما أسلم حتى أمره فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه. في أيضا كذلك أنه نصيبه أمره في نسخة أمره الله تعالى أن يؤتيه نصيبه. طيب زاد عبد العزيز. نعم أصلى عليكم. زاد عبد العزيز فلما أسلم حتى حمل فما أسلم أصلى عليكم. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود: من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. قال: والصواب حديث طلحة عاقدت. وهذا حديث ضعيف كما سبق، لأن أم سعد بنت الربيع يا ضعف. والصواب أن هذا كان في ابتداء الإسلام، يتوارثون بالحلف ونصر بآية المواريث. وأم سعد بنت الربيع الأنصاري صحابية أوصى بها أبوها إلى أبي بكر الصديق، فكانت في حجره، ويقال إن اسمها جميلة. تقول: ولكن لا تقرأ والذين عقدت بالألف، ولكن اقرأ والذين عقدت بغير ألف. وكان هذه قراءتها هي، وخفيت على القراءة الثانية، مع أنه قرأ في القرآن بالوجهين. قال: كان نزلت في أبي بكر وابنها عبد الرحمن حين أبى الإسلام، يعني تأخر إسلامه إلى أيام الهدنة، فأسلم وحسن إسلامه. وقيل إنما أسلم يوم الفتح، ويقال أنه شهد بدرا مع المشركين، وهو أسن ولد أبي بكر كذا في الإصابة. فما أسلم مع نافية، أي عبد الرحمن، حتى حمل على الإسلام، أي على قبول الإسلام بالسيف. والمعنى أن عبد الرحمن لم يسلم وتأخر إسلامه إلى أن غلب الإسلام بقوة السيف. والحديث سكت عنه المنذري، حديث في ضعف. قال أبو داود المصنف: من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. والذين عقدت والذين عقدت مالكم حلفا، أو الذين عاقدت أي حالفتم. فمعنى عقدت أي عقدت عهودهم أيديكم، ومعنى عاقدت أي عقدتهم أيديكم. والصواب حديث طلحة، والصواب حديث طلحة عاقدت أي بالألف، وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وابي عمرو. قال حافظ ابن كثير في تفسيره بعد إيراد حديث داود بن حسين عن أم سعد: هذا قول غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام، يتوارثون بالحلف، ثم نسخ، وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن محمد. ها. نعم اتفق على المعنى. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الحديث ضعيف أيضا، في سنة علي بن حسين بن واقد فيه مقال، ولكن ما الحديث صحيح وله شواهد تشبه الحديث السابق. فكان التوارث بعد الهجرة بالهجرة والإخاء دون أقربائهم، ثم نسخ ذلك بآيات المواريث. كان التوارث بعد الهجرة بالإخاء، ثم نسخ ذلك بآيات المواريث. قل هو الذين آمنوا وهاجروا، يشار ابن عباس إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا. وتمام الآية: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءهم به وهاجروا، يعني وهجروا ديارهم وقومهم في ذات الله عز وجل، وهم المهاجرون الأولون. والذين آووا ونصروا، يعني آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابهم من المهاجرين، وهم الأنصار، وأسكنوهم منازلهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأنصار. أولئك يعني المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، يعني في العون والنصر دون أقربائهم من الكفار. وقال ابن عباس: يتولى بعضهم بعضا في الميراث. وكانوا يتوارثون بالهجرة، وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون أقربائهم وذوي أرحامهم. وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر، من آمن ولا مهاجر لا يرث من قريبه المهاجر، حتى كان فتح مكة، حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة فتوارثوا بالأرحام حيثما كان، فصار ذلك منسوخا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم ولا بعض في كتاب الله، كذا في الخازن. والذين آمنوا ولم يهاجروا يعني آمنوا وأقاموا بمكة، ما لكم من ولايتهم يعني من توريثهم في الميراث، قاله النسري. وفي السميل الولاية بالفتح معناه الموالاة في الدين وهي النصرة. وفي تفسير الخطيب ما لكم من ولايتهم من شيء أي فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة من شيء حتى يهاجروا إلى المدينة، فكان لا يرث المؤمن الذي لم يهاجر ممن آمن وهاجر. على كل حال هذه الحديث يعني الحديث الأول والثاني والرابع ضعيفان، ولكن لا هم يشهد لهم الحديث الثاني وهم شواهد، والحديث الجملة تدل على أن التوارث قبل الهجرة يكون بغير الميراث، يكون بالهجرة ويكون بالواحاة وبالمعاقدة والنصر ثم نسك ذلك بالميراث. هذا هو حصب الدرجة. مشكلة عندك على تخريج الحديث الأول. الحديث الأول قال صحيح لغيره، نعم، وهذا إسناد حسن من أجله علي بن حسين وهو ابن واقد المروزي فهو صدوق حسن الحديث. يزيد النحوي هو ابن سعيد وأخرجه البيهقي. صحيح لغيره، نعم، أحسن الله إليك. يكفي أنه حسن يعني حسن شواهد. نعم، نعم. وأخرجه البيهقي وابن الجوزي في نواسخ القرآن من طريق أبي داود بهذا الإسناد، وأخرجه الحاكم عن القاسم بن القاسم السياري عن محمد بن موسى ابن حاتم القاشاني عن علي بن الحسين بن شقيق عن الحسن بن واقد به، وعلي ابن الحسين وإن كان ثقة لكن الراوي عنه محمد بن موسى بن حاتم قال فيه القاسم السياري أنا بريء من عهدته، وكان الحافظ محمد بن علي سيء الرأي فيه. وأخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن حميد الرازي عن ابن نميلة يحيى بن أبي واضح عن حسين بن واقد عن ابن تميلة تميلة صلى الله عليه، نعم، عن أبي تميلة يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قولهما محمد بن حميد الرازي متروك. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ والطبري من طريق علي بن أبي طلحة وأبو عبيد وابن الجوزي في النواسخ من طريق عطاء الخرساني، والطبري من طريق عطية العوفي ثلاثتهما عن ابن عباس. أما علي بن أبي طلحة وعطاء الخرساني فلم يسمع من ابن عباس، وعطية العوفي ضعيف الحديث وفي الإسناد إليه ثلاث ضعفاء من عقبه، ويشهد له ما رواه أبو عبيد والطبري من طريق عبد الله بن عون عن عيسى بن الحارث عن عبد الله بن الزبير في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قال نزلت هذه الآية في العصبات، كان الرجل يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وإسناده صحيح. قال ابن الجوزي في زاد المسير في ثلاثة أقوال، أحدهما أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ ذلك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وممن قال هم الحلفاء سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة. والثاني أنهم الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من المهاجرين والأنصار، كان المهاجرون يرثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وبه قال ابن زيد. والثالث أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، هذا قول سعيد بن المسيب. فأما أرباب القول الأول فقالوا نسخ حكم الحلفاء الذي كانوا يتعاقدون على النصرة، نسخ أحسن الله عملك، فقالوا نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال. وإليه ذهب ابن عباس والحسن وإكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه هذا الحكم باق غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة. وذهب قوم إلى أن المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد. وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك وإنما قرره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. هذا سيأتي في الباب. نعم أخرجه مسلم. نعم أخرجه مسلم، وسيأتي عند المصنف برقم 2925. وقوله عاقدت هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي عقدت بلا ألف. طيب الحديث الثالث، الحديث الثاني ايش قاعد تتكلم عليه؟ الحديث الثاني صحيح. نعم احسن الله اليك. في كلام الحافظ احسن الله اليك. قال الحافظ في الفتح ويحتمل ان يكون النسخ وقع مرتين، الاولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبه دون العصبه دون العصبه احسن الله اليك، فنزلت ولكل وهي ايه الباب فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس ثم نسخ ذلك ايه الاحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقي للمعاقد النصرة والإرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضا، لكن لم يذكر الناسخ الثاني ولا بد منه. طيب الحديث الثالث، حديث حديث أم الربيع مساعدة بنت الربيع. نعم قال إسناده ضعيف. نعم. إسحاق وهو محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي مدلس وقد عنعن. ها إسحاق ابن وثقة، محمد بن إسحاق ثقة، ولكنه إذا دلس إذا لم يصرف السماع. نعم. يضعف الحديث لتدليس. نعم. وصاحب السيرة محمد بن إسحاق. نعم. وجيد في السيرة. نعم. الثالث أحسن عملك، قال إسناده حسن من أجل علي بن الحسين وهو ابن واقد المروزي. لا الثاني، هذا الثاني الحديث الثالث. نعم. حديث مسالم بن الربيع ضعيف. أي ضعيف أحسن الله إليه. نعم. الثاني حديث أحسن الله إليك ابن عباس. نعم لكن يشهد له الثالث. نعم. الرابع عندك، الرابع ضعيف أيضا كلها، لكن يشد بعضها بعضا، وهذا باب يدل على أن كان التوارث، يعني العلماء له قول، القول الأول أن التوارث كان بين المهاجرين وكان أيضا بين المتعاخين ثم نسخ بالميراث، والقول الثاني ما في نسخ وإنما كانوا لا يتوارثون وإنما بقي المعاقدة على حالها لأنه معاقدة على النصرة والنصيحة والرفادة والوصية فقط فبقيت، والميراث لأهل الميراث، ولكن الصواب القول الأول، الصواب أنه نسخ، أنهم كانوا يتوارثون، هذا هو الواقع، كانوا يتوارثون ثم نسخ بيئة الميراث. نعم. سم.